والحد انت انت هتبقى انت انت والشمس ليك والحد انت انت هتبقى انت انت والشمس ليك والحد انت هتبقى انت. Thank you. Thank you. Oh, man.